أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في محكم التنزيلات: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قالوا انقدي ياو يتفاتنا وبلو يالو اسفرماچو گداي انقدي بنصو تگنتو بهليچ يلينتن ياو انقدي رمجا موسد بس جمر گزي قالوا قال يا ايها العزيزان تكبر نغس هوي ان له ابا شيخا كبيرا هو بطام يا رجنا يدكم عبات الله يمكناتم يودوالنا ياو كسو امتسنوال سمتو قدام انداي كراكن داي ملالس لليجو على في واسم انداي هو ممتاتا يتشيلون كسو امتسنو عالدامو زيقاس اندي تايزو ما ايدو دباتو مملسو نصيفا وطعام كابدنو سلزي فخوض احدنا مكان انداتين يسو سانتا ياز لواج انا مراك نمشيهم بقو ادراكي ستون نونا ايا ينهنا ايا قينينا ايا لنو بقو ادراكي النسي ياو غنا اور يوسف مانت الگلت ولاتچو نسو يوسف باونن علابو دمانن ترا چاوتا يي چاوتون قال معاذ الله با الله يتبقى اعوذ بالله معاذ ما ترط والله يتبقى ان اخذ كما ياد الا ما وجدنا ما انا عين يقاچ سوبا يا غني نفسو قال هو نفسكر طفات يالسران بليلا سو طفات كما يزلنا كما سر فالله نتطبق هل تقل يجلم يسرق إيان لي هل سرق يعني أي أزمة التاسع يسرق إيان لي هل سرق إفات سرق إيان إفات هل سرق بس بطاعة أزمة يوسلم فتهم إذا تقل مكنا إنا إذا لظالم يهن كونا معنا بدل جفت سريوشنا إنه عند الجلسه تاسروا ليلى رسول اني اعطيت وانزل اني لمساد اني للشكام بالصبوطا يعني تكون يروبيل ياو ايشار مالتين لياس يزم ظاهره هيني مسلال ولكن ايهم بتشا يدلنا وستون ياسقرا مكينات الله ياو شبيب وندمونا ونا تملزوا لذا اندا يزيد بسو قال ياسقرا سي لفلغم نو مجمران جمرو سيستم نو ونا هينا انو الى خلاص انبي على الشاو تصفاق ورطو لواج كما ياس يعني من هذا فلما سيأسو منه تصفاق ورطو كذي عام كذي سنة عيسى تعلم لواج عيد لنم وكان لواج ما يزم فلو تصفاق ورطو كذي خلصوا نجيا يعني خلصوا تغلى نجيا متناجين هتوا يا يسعونه فتقابلنا نقار يزو يوا يا يجمو خلصوا تخلص نجيا أي متناجين يعني تنكشاكش فويا يسهنوا تنشن طرب له ونقاقر جمروا. قال كبير يهوذا إبالا الأكبر أولادي أقوبنا وإليه تنسب يهودية هو الذي حمل قميص الهزي كما حمل قميص الفرحي تلقى قال يعني قائل من لا تقتل يوسف بلوم يالو ألم تعلم على وقاته من أن أباكم وأباتاته قد أخذ عليكم موثقا من الله كعلى ذنبك قال كدان اباتاتكم ان بيعذباتكم مجمرا على وقاتكم من يا قال لن ارسلوا معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم بلون عبد ومن قبل كذب في دمو فردت في يوسف كبات تفسرتاتكم حتى الله نرجعكم وسطاتكم قال يا اسس على بس ايدلم يا هونوم راسين جمرو እንዴ ለይ ናርጋቸው አሁንም እንዴ እንዴ ትላላችሁ አይ አሁንስ ምን ምን ፍት እሺ አባቴ ጋር ይቀርባለው ሊል ነው ታፋት ተክሲር ፈረጠ ይፈር ተፍሪት አን ተክሲር في حقي حيث اداؤه حقهم حيث فارقوه من ابيه ثم ذهبوا به على وجه المناصحه ثم أوفي غير الجوب، ثم لما أخرج من البئر أخذوه وقالوا هذا غلام أبينا قد أبق علينا، وشروه بثمانين بخس دراهم معدودة. في كبا تفريق نقول دم كرتو بعدام سو هي إن السرابة أمس أيامنا تلي سران تادا هنا الرجس تونو أهون بتأم تسمعوا إنجليا وبدي تكأو ما تادا فلان أبرح أربع أربع مصرين سنسقم على كم على حتى يأذن الله حتى يأذن لي أبي أباتي في فكر يمت عادلو أباتي شجر اللي يمت عادلو إسكال فكر دلني أقوم هذا أقوم الله لي وين هو نفرد الله وين يوسف بيك لكري من البات مالات لبنيانين يا زاله نقصو فزي بدي الناس نكنات استون لا تقول لي قال هنا بس تكر هنا فرد الله ستو فرد فردو عندما أباتي مطابلو قال لما أمس وستنيا عليه دماء ونكذب في يوسف عندي أباب لن وستن لأن الزيار كتان أباتا لك رجو يوسف لي سنوات أباتي لي سنوات آهنو ملتنيا رجونو عندي بلن أمكتان أسيزا نوات تادا من تيجي ودسوه إلى النوات وهو خير لكن كذا نو تقول بلاج تتحاول الناس كتكلنيا فراج فراج سنونا لو نفرت كان فردين بس تكر وما باتين أبو إسكال فكان بس تكر كاجد سماريت ولا أودي نسي قريبا على جل ارجعوا وأنه تملس إلى أبيك ولا باتشو تملسوا فقولوا تملس استابق وبنو تأبان باتشين هوي إن ابنك أنه ينتلج سرق سرق وحل يوسف لا تملك هيدا لا يتملس ذاتنيوش وتملس ولا يقوم تملس وما تلهين ياو تعلقوا إزيها قرأ لك أمبك أباتهم تابلوا كالا ورزا ودى أباتاتي ودى بيسر يعلم من لسن ونفرد على كالا فر يتملس عاتي لأباتاتيو ودي ياو نجي بنياني سرقو فسرقو سنكنا تيزو علي ولا تشوف نقروا بحونس إلي ربطانيا مرضو إيجيا ليدو معنا وما سدموا إنما المسكر إلا بما عن يوقنا وننجي ذنبلا كما يتنصن على الرقون التناكرنا بس وما كنا للغيب حافي يروقنا غيب دموا إلا أباكوكب أيضا لنستمنا وقو ياو بوقتو سرقو في سرقم ياو انجدي راساتشين أسمسكرون بإقاوة غنيسو السيادة باري الدرقال بلون كذا إقاوة سيفتش بوند إماتي نقا ياتشنو غسو سيايا وين دمو سوا الملك وكانت من ذهب الى يعني بزاح انقدي مسارك يزوال انقدي من شالنا ماشي مدبق ايتشالو ونتاو نغرو اون برغت ياو من ما درغو نغير يلم هون تفات يلباچو ممكن نغسو سرقوال بلو سيزاو غزي سيستم بيون الناس قابلت شو قابلت قال قبته إذا سيدونا برول أهديه ما أعرفه كذاكن سو تيجوا دول الثانية متوم عنكر قابلت نكاب تقولي لازم تعلق بقابلت أو نسينا لنا كنا ننتهي من كذا الوضع ماله هيد عنكر واسأل القرية التي بلا تبلوت يا أخي من دري سو هل القرية أنت أيك الذي كون ناس إني أنا برنبات كتمان سو ما أربو جثاو قال هنا كر مجاز عبارة ملاد بك وسائل كذا كوننا في أمر راسو سوتش أيك ما رسم أنا راسو نو أربوش كوسانة بس مركي أنا قرأتشو مجازي الحذف إذا لا مجاز إذا لا بدل كي لو زيفن بيوه كي مدر من مقام هنا وسائل كاري وسأل أهل الكريانو تاو كان دانتي وأبدرو عن الكاري بالأهل ومرسن وأبدرو عن الأهل بالكاريا وكلاهما معلوماني عند العرب فإن الله سبحانه وتعالى خاطب العرب بما تفهمه من لغاتها وكلامها فهنا مجاز نبان نقر من نسات اللبتهم وقد ابتر ابن القيم المجاز من 22 وجهان من 52 وجهان كسروا طاغوت المجاز تلقوا بعد إذا شقر فترة قدره مجاز نبين مجاز مجاز مجاز أين الحقيقة يا معشر المتكلمين ولا في الكلام الحقيقة وقال النهات عدم التقدير أو لا من التقدير ملاسي تفرر تقدير الكبو التقدير هو مجاز عنده مجازي الهزكي وسكرية التي كنا لنبر نبار أي قاد كتب لك أرياو مجمرا بياو سلندو تاوقوال أهل الزبار أنك أدرمو يميلوال والعيرة التي أقبلنا فيها كفروا في قلوبهم العيرة ثم العيرة والصين ما تشعل الصين ما تشعل وقد تسار ويسون تطبطوط ما لسعين ما تشمنا لأن العجلة لا يشرب أسلا أو أسلين قلوبهم العجلة تقاتلوا تدوقسوا أمروا بحروا لي بطنوط يانتطو يعني ما تشعل لهم አንዳንድ ቦታ እንኳን አስኪዳል ታውቃለህ ይሄ ራስ አረቦች ዘንድ ታውቁት ተጠጣ ይባላል በቃ ደግኔ እንት ተጠጥቷል ይባላል ወማዕሉም አንነው ቀጥታ ሸራጥቷል ማለት አይደለም ይሄ የሚጠቀሙት ቃል ነው መጃዝ ይባላል በኋላ ኮና መጣው ይሄ መጃዝ ይባላል ትልቁ ሲገር በኋላ ምን ሊውናን በኋላ ነው መጣው ከቁርም ፈበላ በኋላ መጣው ይላል ይሄ መጃዝ ይባላል አስልማና መጀመሪያ የለም ይሄ ነው ገደል አስገባው የና ወይ በላጋ ይበዲ እስቲአራ سو مجاز بجانو الفرمو داو كمان دمو دافو علازمو داف مجازي علازمو مجازو مرسل علاقات كلية والجزئية علاقات كل محلية علاقات كلية بعد اسناد ما يزمد للدال من عامل من عامل ايه ساي ما تعبه في تعرب وش يردو النبرا يردو سم نبرا يان لون رنج اسكب ما اسكب يان لون اوني بغيزيو احتياج سلال اللو سلام يرد تعلاق مجازي ملونا قلتا كستنجي ዘመኔ ወተወሰደ ማቴ እንትን አሉ እነሱ መጃዝ ማቴ አሉ ወመጣበት ተራጥቶኝ በሰማሳራው ከባድ በዚህ መልክ ለዚህ ነው እኛም ወደ አስሉ ነፈሙ ቁርአን 3000 ቁማን ነፈሙ ቁርአን 3000 ወስተለ ፈሂሙል ቁርአን አላማ አታ አለይ ለፍዘን ወማዕነን እንጂ እንጂ አይነትን የተለያየ ተቅዲራት محاولات على قبوم من البات يسي بالهون جاهل سلوان اللي ليش لالان دان دوسو جاهل سلفو جاهل كهونا بل أبطل يعني من جنوم إلو يعني ابطالوا المجاز فيما أنزل الإجازة مزاني بشيك محمد عمي محشين كيدي بناهو بأسول إقدر رساسونا بناهو بأسول إسكات إقدر رساسونا كتابنا نبابا يوال للا انه ادبيه من يقرأ يوال للا السور مجاز نيباره قرآن باوه للا إيجاز وورده القرآن مجاز إلا ملا السورة ليلة سبينا كمنا الباب نهو الله وكبه للا تلتشينا وصول الله وكبه تلتشينا يلا ما هذا انفايلية من القيم أكثر علماء السلف من أهل الأكاديين يلا ما نجز مجاز إيه مجاز إيه بأهلا أنت مجاز ما استماع اللفظ لغير ما وضيء لهنا والأصل ذلك الهديك عنه والهديك استعمال لما وضيع لكونا عندما ذكذيه لتنطق السؤال قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهل كانوا ظالمين إلا أهل هذه القرية بالوال إذا لا القرية بالوال يا أهلنا كلهم بوتا بالتشاور أهل ما طابت بوتا أهلنا السكاننا وإذا القرية بوتا بارك ذلك أمو يا رأس نفس الساكن نتطرعوا مجاز عندهم بلا وضوء من نقر نقر القرآن له مجاز الله توكيد الله أطفال بيان الله توكيد اللفظي الله تكرار الله وضوء يلم وضوء ميلو نقر الله فن مستقل لنا وصل قريتك سواجين طيب التي كون هنا اليوم ومجمرا قريتك عندما تكتاو قوال بك قريتك عندما تأيك عاكل أي جل منا ሚታወቀው አረቦች ለሚገባቸው ቋንቋ እናገራቸው ከሆነ መጀመሪያውን ቀሪያ ባል አለ ነው በቃ አላህም ጋር ይባል አንሄድም ነው ይለው ያለ ያው እንትኖቹ ክላፉ ቢኖሩም አንለም ብሎ ሚሉ አሉ። ሰላም ሻህ ደስ ተነሳ እስላም አይደለም የማዕና ነው። እስላም ማለት አንድ ነገር ስታወጣ ቃይድ ስታስቀምጥ ጊዜ አንድ በተዛዋሪ ታመጥ ይችላል አንዱ በተላዝ አንዱ በቀጥታ አንዱ በሆነ ይሄ እስላም ውስጥ ደምቡ ማለት ይሄ ውስጥ ደምብ አይደለም ይህን ሰደም ባይገርም ማለት አህለል ቀሪያ በማለት እኮ የተፈለገበት አህለል ቀሪያ በማለት ሁላችንም ይተፋቅ ናቸው አይደል? ይሁን አይ ይሄ ወሰል ቀሪያ ሲባል ቀሪያ ማራሱ አህለ ብለ እንደፈስተር ቢወሰደው አላዝ አህለል ቀሪያ ቢለ አንልም ነው አሁን አስደን እንደዛ አንልም ያማ ከሆነኩ ታልቆ ነው። ታዲያ እንደዚህ አይነት ሌላ ቦታ በቁርአን ሆኖ የማያስመችበት ቦታ አሁን ወኢዝ አኸድና እንትነው ወኢዝ አኸድና ረብክ من بني آدم من ذكوره وستوث بني آدم سوك عباساتشون يعزون يمشي كبني آدم يعزون ايه زوال اذا اخذنا ابو مين بني ادمين ظهور مين بدل بدل اجتماع لاعاده الجره اذا لم اذا اخذنا ابوك مين بني ادم مين ظهوري مين بني ادم مين ظهوري ولم يكن ادم تتناكر كادم لجوج كجار باتال استخرجهم على ظهر ادم ثم جعل فيهم ركب فيهم قولا ثم جعله نسلا يتناسلون فاخذ نسلا بعد نسل فركب فيهم الأقول وجعلهم يفهمون يعني ما يقال لهم وما يخاطبون به ثم أخذ عليهم العهد ولنا حديث إن الله مثل ظهر آدم فاستقر ذرية فقال هؤلاء هذا على التفصيل من كان كلامه وكان هذا الشيء قال على كل حال من أبد إن ديك لك أرينا قال له التعويل لأن السرسل لفظ عن الحقيقة أما وضع له لك أرينا أرينا قال له دليل قال له إن تكمل بزوم جزء أو إيه صفات قد إيش بس على ناس مرضى ونشوف ما نم نادرك بصفات الله كوي الدم كوي عند المبتدئ بق صفات الله بق تسمى بسيرة نادر صفات إيش ذاتي يا بشار رجعت هي أي كم داتشو هاي لو صفات سبب تنتظم فقد إرادة سمون بصر سمون بصر يعني سبعته بشار سبب تالو صفات الذاتية صفات الغضب مجيء رضا نزول استواء دهيك عجب فهذا عندهم إما مفوض الله لم يمرض وإما مؤول بتأويل باطل لا دليل له من الكتاب والسنة هذا هو وسيكون فيها نبرنا باطل والإيرة التي أقبلنا فيها إيرو سيم تأييك عليه إيرو إير مالت أصحاب الإيرة انتنو شو مالت نقاديو مالت إير إذا كستاغا إذا نمتع نقاد الجماعة وصلنا لشما شاهدوثين تأييك إنجدي إنا بوندي ماتشين أهل لغر ألا النبيرو ما تناكاري على باتا شونا الضغوثين وإنا دم إنا لساتيكون إنا هنا سنيوش نبادنا ونقر إلي لا يتكرنا أتشو إلي لا يتكرنا أتشو إلي جمع رام لباطل إنا هنا سنيوش نبادنا هنا سنيان بتون أتا من نبيل ونقر مو جمع رات النش أدفر سؤال لنجي إذي لا يتكرنا أتشو بلو قالوا بك أهلهم ازداد على الهزن هزنا ولا ليش هم همن لا بل سول لكم انفسكم ان استاتوا شرر لم تشلاتوا من دونه ادغا نو غداي نو امرن سلمان لاتوا عليك فصبر فامري صبر جميل فصبر جميل ملكان والصبر الجميل هو الذي لا جزاء فيه والهجر الجميل الذي لا إتاب فيه والصفح الجميل الذي لا إقاب فيه صبرنا وجميل صوت لك رصفه بطال صبر وصفه بطال رصفه صبرا جميلا حجر وصفه بطال وهجر حجرا جميلا صفح وصفه بطال فصفه الصفح الجميل لها والصبر الجميل هو الذي لا جزاء فيه والهجر الجميل هو الذي لا إتاب فيه والصفح الجميل والصفح الجميل هو الذي لا إتاب فيه له فصبر جميل عسى الله حقنا كل عسى قال الراجل عسى في القرآن حقون حقنا أنفل ألم يتجينا قرينا يتجينا لإبارة بالنسبة لما يفهمون المخاطبون كرونا يأتيني بهم جميعا الله ليامة علم تصفى يا غيرن بأ الله تصفى أرقونه يعقوب يا لوتر دعوش منهم نقروا بيتعلم ما توبوا ما توبوا الله رأي تصفى يقورتوا بحناتهم إيمانا شبقا أرى درسنا هنا وهم يعلمون من قدرة الله أنه أقدر يعني على كل شيء استبعده العالم عالم زبط لهم يشلوا بالو نظر الله عندما يشل بدئي لمن أفصل الله شو تسعي قرطون بتبالو مسألة بتنقلاتو مسألة من رجع اسكالي مرتا الشيء لو يصنع بدال ليوستعش مطور مطور سرسل للدراشو بتشأن تنين ولا سيان في مثل هذه القضية الله يكدلانه يكدلانه بالنسبة ليعقوب أكوايا كل أساس القرآن للتحقيق حق أو يعقوب نو بلوان بلو يا لله الله إنه هو العليم بنيات العباد الحكيم يعني إيش في صنعه بني ثلاثة يوبنيان بني يوسف بزي ملكو دماتو بزي ملكو مثل ما درجو حكمة إبابة الله يا الله زنبلو أيضا سلونم يتصفى درك الله يعني اللي جاء قال يا من يا يوسف هلم كنتو تكرش بي درو يا يا عليلم كلوا قالوا وتولى عنه هونون جوس ولا تنكى دما وقال يا أسفا يا أسفي ما رنا بقوله يا ويك كازي هذا أوانك هذري إيه وقت شلوني على يسفا يا أسفي على يسفا ويني تكازي حزني ويسف لا على ثم أون شوف أونم يا إنتن على نفسك يا بني آمين وزارة سردبه بس أنه تيوسف إذن يا مستدر ما قردام الموكر هذا بزي جلال وداج لأن ذو داج يهون مثله سايم موكر وداج النتيل بس لا يجي ملك كموكر كوبها لانا لذين وزيب تلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن بس لا يجي تبوكر وشك هلفه بها لا واتخذ الله إبراهيم خليلا إذن دم يدوت ولجاته بيوسف موكرات شو أهون هزنات شو بركها وبيضت ذلك ذلك عيناتو نطعت الى لاني اطرت مالك نطعت اطفى مارن بطاب انباس يا بذا ابو زين قالتو عيني دكمال تولو القشاشاو عيني تولو يدكمال ياو عيني من دار تغارى ده قال كسوان كسوان كسوان كسوان كسوان سبحان الله امتحان ده انجدي امتحان ده من الحزن أتكا تنصى عينو نتاتش مالا تفاش مالت لو إيه هذا قتل عينو يا عينو أنت بليني بالهم لك أمن هون النتا إنباسي وزابت تقرسين لك أن دمك أن تلقو لتفاصيل ودا نتاتي مالا هون عينو تفال ما صدقون فهو كذي مليء بالحزن والأسف والغم تتعنكت بحزن تعملتو يتمول لسيكون عينو قال لكسوم تكازي كما قال إن القلب يهدو إن العين تدمع والقلب يحزن عند ذلك يباتشوم تكازي تمول لا بحزن نادم عينات شوم بعلبا تمولتو عينات شوم تقرد أنا برجل أنا برجل يا دنيا مينين إن دولة شموت الشيب أكستات شو نبر بوالا يا قبوط أبات أكتب الذي ورفع بوها الأرش ميلو فإن الخالة أمنا الناس ناس إذا الناس توصل دار لشي وعلى التغريبنا الناس والجنة إلى ومثال لشيهم هم الإنسان هزان الله سياتهم الله إنكدي أباتي يوم عندهم دم هزانو من دلنا الناس إلا الناس إلا ليش نياسي بابات قرآن رادو جيبوا ما على رجو منهم عيدا لهم قد اس كامت قاس سيتيا رجو چنجي اما جمع راو انتعنا نياسي بو نياسي بجنج انك الله تعال له رحمة الله أبات الناس موتبتين بطان عزن الله تعال بطان عزن الله تعال انجدي عندن الناس موتبتين ستنيا بطان يوتو ستنيا بالتصبع ذاتي واندي موش وصول الزيادة قلت لوتا وزا وتولوا بالوت الله قال البخاري باب من لم يزيل الحزن بروحنا متى قالوا تالله بالله ان هنب تفتا لا تفتا دمارا بتقدير لنا فيها هي فتي ايامنا كسيد في النفع ان كسبنا في الدرس اختنا اخوات كان ان كسبنا في خير فور درس الخبر اذا لم من في انتنا نفس سيقدرنا تفتا نتزال ان نذي نذي እንተ ሳይቀደርባችሁ ብቻቻ አይሰሩምና ላተፈቱ ወገን ተዝኩር ቦታን አስፈረደው የምታወሳ ከመው አትወገን ዩሱስ ምን አንተ ምታወሳ ከመው አትወገን አይወደዱን ታረጋለ ማን احب شيئا اكثر ذكرى قويله ወደድከው ምን ጊዜ ማይጠፋም ከልብ لا يغيب عن اعماق القلب وعن سويداء القلب تذكروا حتى تكون حربا حربا مارن قفي سكتون يعني دكما يزي الصوت كازي اقچيچو اسكني گد او تكون هاي كمي طفو اسكمي تون درس يعني السون كما استعوز بس صوت كازي توطح يمتارك سماون اتوجدن بلاو نزي وندموچو اباتيون وقسوا تشو يلالو گدي ماشي مولدنا لودكون اباتنا ليج ابا ليج بني هوناو وندم لو وندمو يهون وندم لو وندمو اغاطام كتوادد نو انجي اند اباته يهون منن بيهون ايهو اباته يچكلو غورغال ايتيلم نبنزيك شقيق وندم با يهون وندم تبلو نبر غورغال يچكلو طار كبار دي جوي كلم چكلو يهرجنتو هيلاي لذي نو بايرسم يا وليجن اسقدمو كوندم قال الله تفتأ تذكر رسول متوسا كمون اتوجد حتى تكون هربا نهيف الجسم بعيد الجسم يوم كناتي تكازي حق اتشيطان او ارى موتهم ادالتان كطفل استمتون درس نكما استاو اربع كتاو يسون ما استاو استاونا سراسين ازنانا اطنانا طور نور برستي يما رغوت ارغو سيابو قياچ اندغن اباتي لنا لكسكم عندنا البرمن يوبكا وسرغن اشتكا يبال النسوم هيني دارك غالطو النسوم اباتي يوبكسان النسوم تنبقو رتنياو تكاغن سو يناغرالو سيرين سيحان ولو فتنا بعضهم ببعض او فتنانا زيد ابا زيد بن هارثة المشرح شرح بيلا قلبي فلما قبا زيد من اوطار ميلو لذيو ياو عند غزي مكه النبي كما لاكاتو في مكه سوت هيدو بني كلب ميبالين غوسا ورريان غزي سرات البناچو ياو باقي ما اندو باقي ما يلو ميكزاو يهن اللي ماركه وصلوت سيوسو بما تجي جبال باكين نظام وكانا سريه من سلاي مكه فزن كان بستمنتوش عند السنب سو دمو لاكستو لخديجه سطرات يعني هي كانت متغطوا على خديجه غا خديجه خذتات بهالا سينو سينور دني سطتشاچ نبي هور عرب خلاص مسيح انتن مسيح راني زوتو هذا ابني يرثني وارثه قال وكان في الجاهليه ان تهون دمته كاس ادغا عند يغزا لي تستب نبر الى هي كان عاده جاهليه في العربي حتى ابطلها الله سبحانه وتعالى كذا عند دياو اباطيو الكيزو طواطوات وتو الكسال يا لكسا بكيت على زيد ولم ادري ما فعل اهي فيرجى ام اتى دونه الاجل تذكروني الشمس عند طلوعها وتعرج ذكراه اذا غربها افل ساؤمل نفس العيسي في الارض فساؤمل نفس العيسي في الارض جاهده ولا اسام التطواف او تسام الابل حياتي او تاتي علي منيتي وكل امرئ فان وان غره الامل يا لبيت منبر كل تطواف وتوتو لجي نستاو سالك نبر لا زيد اباط ما له حارثه سالش سالش غير ان بهيد التوقع بالزبغاغا تصورسوا توسطوا تمرت يد ندور التوقع كلاتا عند جي هون وري درسوا مكه لاي عندي جلسه عند بس اجال يبال وري درسوا አጎቱ ሊዞ ማአድ ገንዘብ ይዞ መጣ ማካ መጣና ያው እሱ ልጃቸውን አገኙ ከነሚው ጋር ነው ያለው ግሪቲ ውስጥ ያገኙ ተረጋጉና እናንተ የመካ ያረም ሰው ናችሁ እንዴ ናችሁ ስለዚህ ይሄ ልጅ የፈለጋችሁ ገንዘብ ካፍላን ስጡን እንስተደ ብለው አላቸው ለምን እና ገንዘብ ምን ማልፈልግ እናንተ ካለ ትዝታላችሁ እኔ ካለ ግን ግድ ሂድ ይያል ነው ብለው አልዋቸው መጣ ሀየ ምን ትላለህ እኛ ጋር እኔ አባቴ የበቦቴ ወይስ ከዚህ ሰው ጋር ነው እኔ ምራአይት ዚያ ረጁል ሸይን ፈአነ ፈማ አነ ቢልዚ ኡፋሪቁሁ አላ ፍራሳነ ኢሰው ይቁ ሆነ ግራቺ በታል አለልየው ማለት ነብዩ ልኩ አተፋሩ ኡቡዲያ ምን ሁርያ ቢወደ ቆጥ ተውሂድ ተረጋጉ ግን በቃ መኖሩ ነው ፈሳረ ለቢነ ተልቁረ ፍልቁ አንሻክላና ጣርዝ ሆነ ለኢስላም ያው كمولا يسلم مجمرا ما نو زيد ابن حارس أول ما أسمى الرجالي صديق وزيد في الموالي إنه تبعنا إنه تيو يوسف من قريا ومارت يعقوب يا يوسف قدائن قدي عاسلك أساك أساك زنا لذين غائشة ما لي ولكم لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف ألتشو فصبر جميل إن داروا بلا ألتشو والذي بلو قرآن ولكن أنزل عليك آيات مبينة ومثلا من الذين قالوا من قبلكم وموعظة للمتقين الى الذين استوثر الله جل وعلا عليه قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون قال انما اشكو ابيت سايما قربوا سموتا يما قربوا الى الله او بثي وحزني بث مالك الحمل شديد الذي لا يستطاع عليه حتى ينبث መቆጣጠር ማችለው አሸንፎ የሚወጣው ትካዜ በስ ይባላል ሁዝ መለስተኛው እና ይሄን ያቀርባው ወደ አላህ ለማና ይናገር ይሄን ትካዜ ነው ሲል ቃጠሉ ይሄን ብሶት ለማንም አልነግርም ለአላህ እንጂ እሽቲካ ኢላላ جائز ነው كما قال جل وعلا فانسني الله قول الزجاج في ذلك يشتكي إلى الله وقال جل وعلا عن أيوب وإذن أبا ربه أن يمسني الضر وأنت خمرين الشكوى إلى الله جائز بل مستحب بل مشروع. الشكوى إظهار العجز والضعف والضر والافتهار إليه يشكري. وأما الشكوى إلى المخلوق فإثمان اسم لا يجوز وإثم لا يجوز. وذا سوش سموتا ماكا بورة ملك التائر عندنا ضرورة مريحة وتامة لهاكين وإني أهون سميتعيك سكمتا وإني تعالى بشتاعا لما أرى تفلق أكالك هنا تركبت ميتنا كروا الله لا على وجد الشكوى بل على وجد إخبار والحكاية إيه شكرا لهاكين لنا كرا بشتاعا قبوات سامبا كيف كرا ميجي ميكرا كلا نعال عندي تنا كرا لهي شكوى إبالي كلاتم بزية نصة مدان ليسترى لهم anda siapa muzak rasa apa apa ini ini orang kunjung kanya kunjung mangkat saya warroban aicharu siapa aicharu milaring kira bawa mana menjadi hud mana menjadi hudna beliau dalam bukhari kita baca najisah ini nak kerawala siapa gudah kapat bawa nama yang saya ulu asku bersi wahuzni ilallah kalau kunjung siapa iltijahum dan dia syada'il wal mulimat wal azimat هجرهم إلى الله. ألا وش شكوى قالوا هنا لسويت قطعة تتبات من نادر كونا هنا على كتب قصة يكلب كلب. ألا وش شكوى كهون كهون من يكلب كلب. لا لكن أتم وأنا عندك زين أبيو أنت بقي لهم سموتوا قبره بيت ما تسيماتو وراس متات أموات شون أبار. عائشام أمواتنا بالرأس ميتات يعني مالك في الوقت أنا مصيبت بالسودان من عاز ورأس على التسعة ما درك إموتي قصدتك وقفنتك وصدت ودفنتك من النالوات بل أنا ورأس يعني أنت رأس ميتات أمواتنا عندما هي ماماتة جمرة وكالزينة إلى كرأس ميتاتنا جمرات شو يعني ماماتة موت ماماتة لذي أنا ورأسها بلوال وهم هي شكوانا لا عشان الجروات إيه تجري إنه وإنما على وجه التسخط والجزاء لبر إن أما من إنه ينير منك إن ده أما من سوتش أرا سوتش إيه أعوذ بالله ما فعلم لو كرب العالمين مبارزة وأما الإخبار بما أنت عليه من هذه المرض من خفة ووضعة ما أنكرونا ما قللوا إيه تنهدم يا من ذهب وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ودع الله وأعلم من الله ما لا تعلمون كالله ما توقتنا قال له لأني أعلم أن رؤيا يوسف لا تترك إيش سودان وحمالا يوسف يا إياتي لما كان توتي وانا لك بي أهلي لما تشالك زيو مكرانو تيو بكن تو تكرار لك يوسف موتو كارتو منامو بكن تو تكرار لك إن كان الله سبحانه مشوف تدفع الله شو كبار إيه نجاروش يتنبا يتنبا ربوبات يتنبا بروبات تاو تساي كورتو وده عنده اشتد أزمته ثم فرجي عند تبارو نجارو أنا في فرجي ما تعال وأنا من النصر ما أز صبري وأنا الفرج ما أل كرم عصا فرجني أتيه الله إنه له كل يوم في خليقته نعم وربما تكره النفوس من الأمور ما له فرجة كحل الإقالة على نعم يا أولي نقرد أنا خلاص وأعلم من ما لا تعلمون عنه مدرك عيش تقبل الجمع نوع يقلم على علوم تفسر رجل ما تتاكد من المدرك مراتي إلا ونهد اندالي لا تشوف تتبعت نقر إلا ونهد اندالي لا تشوف نقرات شوف يعني مسكرة إلهم قال الله بكر نري الله يا مهراج متاجس بيتشا كمان هذا مقدار تلتكزوم مرة تايد إلهم على لكزوم مرة تايد إلهم شكوى تلا الله على كرمه هذا تايد إلهم دمو متكز عين مالك أز شكوى سموتا ودع الله ما بيسوى ما كرب صبرنا سام صبران جميل إنه مار على زمان بيقول تهوى شو صبران جميل بلو إيه نقدر نجي صبر بايه النورو صبر نيكارن بيه النورو هني بقرأت وشلي هون نبى وهذا ما عز الله لا يكون من الأنبياء أسلع نعم ثم قال هون ما لا يا تسمع القرة منا يا أبني يا ولد جوتشيك الروتين تطيوتش إذا أبو هيدو فتحسسو دعسسو دعبسو فلال بكو ليوسف وأخي يوسفنا وندمون إذا تفلقوا إنجليز عينور أيكر شوف تصفى عند الله أجل ولا تيأس من روح الله قال رأى بتصفى السكرات إنات أتشال لن تصفى التكرات الناس كما جت تصفى التكرات ناقن ياتشو أن ملون تصفى بمدرك تنك أساطة سوهي لم لقيقوا مرتو تقول أبا الله وادو منارو منارو كين الساجتة مطوبة مطوبة على أمان المسلالة ولعله إنهم سلاوقونه يوسف ديسا بيقوب لب سلالة من بسلول من نقر ونقر مكفور ونقر ديسا ما يفلق بمبي وما أنت في مؤمنين لنا ولو قلنا صادقين إن لا يعز من رتع الله رحمة تسفع قرطم إلا القوم الكافرون قوم الكافرون جاءوا يا أصد ديسا يا أنبياء شريعاتك لك نبي الله إبراهيم نبينا قال أبشرتوني على أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قال بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون تسفى مقرط وانجلنا وبيتجنون شريعه ويعقوب آياته بزنام شريعة دمو من كبائر الذنوب اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله عند لايك مطو يأتي أشد مطوبة مطوبة مطوبة مطوبة تسفى مقرط قنوط كمطو زبنا فرسان تصادق ورتنش نورا إذا افترقى اجتمعنا خلق عائلة إن لا يأس من رحلة كالله رحمة تسفى قرط وكافر تسفى قرط مع الله لا كافر الجاهد بالله والجاهد من أم الله والجاهد بأزمة الله أين تسفى قرط ونجي أمان ما تسفى قرطم سنت قد يمني سراجتها تسفى قرطم بسارة تسفى قرطم هم بدي أنبياء التوكلات شكينات شعيمانات هنا هم قارا عندنا قانو مر ما لقاو من نبابر يا الله هاي القدرة حيا النفق عن النفس لم يوقو تسفى قرطم مورانا شعيمان أمنم تسفى شعيك أجتهم بلي ثبابا سيدا بلاه أوكلوا أصلاً في فلقة بلاه بيتوشين. هادو أهون وذا جبت هادو. فلما دخلوا عليه هادو ما يوسف قبوا إلى الجبت فمن دسوا هادو يفلقوا في فلقة كذي قبوا يا قبوا كذي. قالوا آل جابرهم يا أيها العزيز أنت كبر نقصي. مسنا مكتونال أنا وثونا وأهلنا بسبب الضر ضر نكتون على ضر شدة الحقر شدة المرض لما تمتى لا من شدة فقر رهابوك لا شجروك لا هذا قام قال لا وشتى ما قال يكرينا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكي وجينا مثلا ربي دام زبطا مساقة رخي سايونا ستن نسبك يالونا تيت شقط مقجا إذن بر مطنا فأوفن أما تبكي ناتب أنت مستطن الواقع يشفر تنشنا وشقرنا ونا إذن فأوفن لك لذين أوفن لك أما تصفر لنا بكين الناس وتصدق علينا من يالا صدق عدرك لنا أنت نقول قال لا تعالوا تصدق عدرك لنا يا رب العالمين تعمر اياتي ان الله يجزي المتصدقين صدق ادراجوچون الله يمنداتشال بسف رحمته تادا يا كهونا يا انت بقننت اشاشيلا تمر مر ارغا ستن سفرلن انجي اي زنا تمطانن انتن در انكون ايتا بزاش تككار أواتانم نايا وشكر ذا صوتنا مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر من النار سبو الشاتشن ترك مطامت كفونال إذا نجدي وجئنا مطنا لبداعة مزجات مساكة مزجات مزجات أسلو وزن صرفي مزجات يزجي أزجا يزجي أزجا يزجي إزجاء مزجن مزجيون مزجات مزجيتين مساقتين فأوفي الكيلة متكفا لن أيضا تنش هنا إذا نتمتنا يالله تشينا ولا ما رأي وتصدق علينا أنت بك من تنش هنا إذا نتمتنا مسوقة المعنطيك إيسناس يعني من يشمتوا بعد مستقعنا عيشتنا وعيمتنا وقوة صدق على أنت بك الناس إن الله يجزي المتصدق صدق ما الله يكفر أجل إذن لك عياتنا إن الله يجزي المتصدقين بك صدق أمي أدرك سوّج نيمان أني كفلت شو الله أنا أريد الله أني كفلت كون بسافر عمتو أنت صدق أي سافر مصر عادي لم أنت يا العرب نبر والله هذه الآية تجيبني النبر فهو بطاب كثير الصدق أنا هذه الآية تجيبني إن الله يجزي المتصدق صدق أدرك سين الله نيمان أدرك شو عادي يا كهودا يا إني عند وجه إطرات إني من كفلنا واقان إطرات ما يصير لبم أبكر الناس بزع صفا عرقة سفرين الله يكفل إني بق يجزي واقعون بانسطهم ما رفضوا أهون أتيها الفرص ليوسف أن ينبهه بشيء إني ما فعلوا عليه من الأشياء شيء راي كيف نكر إلى وريتهم بل ما سره بنفس ما فعلوه من الجريمة وإنما أشار إليه إشارة عابرة فقال قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون سنتي تمر السؤال نشوف ودا سوسكي وسوستنيا بدينه نبيك عندك زي متو عندي ما سنتو أراك إجوا قبو سوستنيا متو عندي مو أسكارو ولا تنيا كمتو بسوستنيا عندي لابا تاچو نكارو خلاص هيدو سيداتشو هيدو قبو هنارو يعني قال هل علمتم عندك أوقاتشون ما فعلتم بيوسف وأخي بيوسف النابون دم وسراتشون نكر أوقاتشون تستصلاتشون على تشوف قولي تراتشون أنت تراتشون شطاتشون كبات لياتشون أتالاتشون إن جارقاتشون على العالم بدي فيلون إشارة عابر هاي لايك أير لا يرمى ألف قرف في يارقا يعني هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي لا من جاهي لا مور يوسف نبون دم موسى إذا أنتم جاهلون على دمه يا من يعطوك اسمي صرف جاهل في الأول جاهل من ساتتاوك ومن الزين الله عندما يعبك عن ساتتاوك من الله عندما يستبلين ساتتاوك إهين رجعته كذي ومن دمه يعني إهين رجعته كذي وانجل نبرنا وانجل قال ما أقنم يتفصلنا جاهل ستتغونه بيوسف هو اندمه يسرات شوت النجا تاق الله شهنا من الله زمه بلو بزي بزي بيشا إيسان بيادر قلات شو يستطيع إنسان بوتا بدو لا يستطيع تشلال للا مدو تشلال إينا كل جفتر تنبت إينا كل كام دي مرتز كسوس جيزي اندي أستناك دون هذا بدو سا إنا كرتن مش نقر أطفانا بات إفاتنا كرمارات يستطيع وديتا كما دربات شوالا بات لأن السنة موت اللي تمرتنا وهيو تمرتون اسكو ملك ياما بل نبيو بهين قال إينا تمروالي يوم فتح مكة هنا جلس حوله رؤساء وسناديد وعظماء قريش من مسلمة الفتح ومن يعني إيش ذهب معه وده أسعرات تشيم يهو الزو مسيح رابع تقمتوا في كفار قريش باقن بليش هلوم الجقر فتو تقمتوا بد يا بيت الله بر إذو كتب أرقو من أرقو ما أنتم قائلون أني فائلون بكم ما تظنون أني فائلون بنا بنا من أرقب باتش الله بلا تشونه متاسبوت على ورشو النبي ولا قريش أقوم كريم ومن أخين كريم على وما شيء ملاس مع الله جو من ناظر مش لبتا أتكبر كنا أتكبر سو نج نا أتكبر سو نا الله تنان تنا شاعر كائن كذاب مجنون يعني بلا شر برايا وبلا دارك واسر الله شو أفعله أفك قرار يبان قال إني أعاملكم كما عامل يوسف إخوته قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ورحمه اذهبوا أنتم الطلاق أهل إن أنت لك كوش ناتشوا يا الله يا سلام قال أنتم ما فعلتم يوسف أخي أنتم جاهلون قالوا مندهشين قلت أئنك أنت يوسف أنت يوسف قال أنا يفعل يوسف ماذا أخيه والدنين فلي عبي ناس كروفتي كم ما كان يأخذ أخا في دين الملك إلا إن شاء الله قال من الله علينا الله لقصني نبينا سلطان حبت نعمان يبلاينا مكنات إنه يتقي الله أن يفر ويصبر على ما يناله من العذاب يتحقس فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يتحقسون يبقوا أدراجون تجستم هنا ليلاون الناس من دا كان توادر قمنا يبنات جزين هنا تقصصوا وانا أجر المحسنين على الزالة وكذا مكان يوسف في الأرض وكذا مكان يوسف في الأرض يتبعوا من حيث الشاء ولا نودي ونسيب رحمة من نشاء ولا نودي أجل محسنين على إذن لما يتبعوا يصبر فإن لا يودي أجل محسنين على بقى تقوى تتلبس كذا سبرة من أكثر خاص على الأمن صبر خاصنا تقوى عامنا وإن تتقوى لا يدرك هيدوشة صبرنا تقوى عبروكهم إلى أن نصبروا صبر واتقوا الله لكم تفليهم إذن يا الله نفرنا صبر يتلبس فإن الله يدى جرمس يبقى درجة منك كنتوا أدركم الله يا بلاش إهو بوجود سر سرّاهون جس سر سرّاهون غريال تقول دهون أن تقول كما تشوفون إيه الله لو ما أراك أبغى أنزل أسمع بقى كذي بلا أنت ناقرو منهم القرآن إذا ناقرو نكذي نور نورو ناقرو نبر سبحان الله بقى أرسل لا إله إلا الله من يجاؤنا من يفروس من يجاؤنا من سماه تشوف واخجلا من يجاؤ الإفراس النشيب له واخجلا وافديحة النسو كسو ميقوت إحسان من الله من؟ النسو إخوة يوسف كيوسف ميقوت قردان الأسانين يوسف ميقوت إحسان من الله كذابوا على الله كذابوا في المدفونة أن نبرم طرول جنبر كذابوا على أس منه وإحسان ثمان على السوشة مشاء لا مطلوب دي ليس هذا إحسان بل أي إحسان أعظم من هذا منه لكن قصر توباته باردين سايناقر وردين سايناقر وندي ما شو ثمان على السو كم يوصل الزام دمو يعني عندي من أصي شيء من لا شيء عنو الناس يعذرقو كذا بالإنسان هذا عندي الدارة لأن لا لا جو أجره مستوى شيء كزيادة إنسان سلمي أجره من الله جملة إن الدارة مستوى نال لا يوجد أجر مسلمين أو بوجو أجره جينا أو بيسير بيت بوجو إن أنا مسلمين على الله عندي النزي أنت لا قبول يسير بيت كسوق على قبول مسلمين تعلو يسير بيت إنسان عنده قبل ذلك إنسان عنده والإنسان قبل ذلك إنه ربي أحسن مسوى على العالم عندي هذا قد عندنا إهو إذا بيس لو ما رجع بقى مسويه الكدام على مستو بذات أثر أليس هذا إحسانا يسير بيت دمو يسوي سنك باك كبان إهو منام فتو الله أتشو دعوات ذلك وأسلمه أتشو عنده وطوطة قدل عنده سراؤن قدل هين إحسان كذاب على يجب الشمات كيازوارا ننزل من دموتشا شوكبتو أو قواتشا يالا من امسا يلاتشا دقمو دقمو شمشا منطا مستد إحسان إذا لم يدي ياو كان لذي برو راسا شو إجمال أدر رقو إنو ما يتو كسير الله سويت إجمال أدر رقو قالوا أنا قالوا إنك الآن تسك قال أنا يوسف وهذا أخي إني اتقيت وصبرت إن لا يزال صادرين ومتقين إذا لم يعرف إبارهم أيام قال يوسف إيه وندمي بني عمينا نقر إنهم يتقي لأن أنت إنهم ما ننجاهم سوء أموما درقوا عند يوسف تموكروا بني لام ملك وتنعي ملك تقوى تلابس يصبر تادا أسلنا بقو أدراجنا ونا صبرنا تقوى إحساننا ونا فإن لا يزال أجرال مصيني إيه وبدنيا بأخيرا لذي ولا أجل أخير الذين آمنوا فلا تقولوا نبتر أنتنا إذا عند يوسف إيه بإحسان وصبر بتقوى بقننة الله درج بدرج ودلاء أوت هذا علم ما فات من دروس فاتك أو بتياكي ملكناو يا متوس سؤال سرتاج عليك أستوسعش ما لا ليتو كسول زمان لا يوتشو يا كبرنا كلا إذا مشاكل كون دي مسؤولي جنبات فيلو ለይተው ለዘመናት ነው ቆየ አቤት ከጀል አላሁ አክበር قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين تالله برك بتعجب የሚገርم ነገር ነው እንግዲህ ለዚህ ማረግ ይበቃል ተብሎ አይታሰብ ይሄ ከሆነ በዚህ መሐላ ተአጅም ታው ቀሰም ከመሆኑ ጋር ማነል ባው ቢኖረው لا تعجب، لكن تخففتاء بسم الله إذا تعجبت إلى اختباعي كما قال صاحب الملحى إلى تعجبنا لقد أثرك الله مالت بقى الله ما قرمو إنيا لا أدقى قرقى لكتتنو بلن بلون باريانا بيشتنو لذي لوز ما أرك اندي بقى أدرك الله قرمان تعجبوا بقى الله فيه لنا لقد أثرك الله عليك إنيا الله مرتوها أسبلت وقال ايه ترافوا له بالفضل وإن كنا لخاطئين على الحياة ترافوا هنا إنيا تساسا شوش بن هنا يا انغدي كنيا الله صليت وهر الله الله الله هاي فائده الصبر عجيب كره باريا بلا يشطوت غرغا لا كتتوت كذا ادغا كله تسغاغرو لو ما رك بقتو كستو تمنال سو شمچان وسدو يا سلام قالوا الله لقد اثرك الله علينا صليت وهر وان كنا لخاطئين يا ودنو ان يسازن بنون يا نعمة الله سوى محسود كل ذي نعمة محسود عليكم بالكتمان مستر لو لسات تناقر متناقر ورسل الكجا لون شلال الذين قال يا ابني لا تكسس رؤياك على إخوتك فيكيد لك إيداء بدون كل ذي نعمة محسود استعينوا على الحاجات بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود إيهو إن دمو زنبلو حسد أي نور والله هو نلسلو إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي لو لاشتئال النار لما عرف إيب عرف العودي له إذا ذاك أتاط لو ميشت وإنشت إيشت ويبر الله الله لا عندي سوانا يتدبق لك إن فضلك الله ليقى النصيفة اللي قدير يطلعته عند بطسل لطبتها يقى النزال أتاح لها لسان حسودي إذا نقول يا بلاي النت الله اللي يسوي سنة صرفة لك طلعته سلت أبات أسبك أسيعه الله يقول داود أمو على نزب النساء عندما يقول داود لا أنت وستنا ليه نقول دمو ألم أن ما أسأل لم يكن يخسئه وما أسأل لم يكن ليسيبكنا النار ياو يا جزاك الله خير تزوجا سلطان مياذا شما شام ساتا نزيل سوتش ياو ثمان سو خمسة وستاد سلط من جس الناس ما غني نبي الناس ما غني تعبير الرؤيا مساتا وهكذا أحسن الله إلى يوسف حيث كان محسنا أدمن الله مال بركة الله لك سونا الدين بنبي الناس هن دل بماجنيت እናንተ ሸረሲባችሁ ነበር ሰበሰበን አንድ አረጋን በታጥናችሁ ለያይታችሁ ነበር ወይን ኮና ላይኛ በነሳለ ተሳስተናል አለ ተራፉ ቢዘንብህ ፈተራፉ ቢዘንብህ ፈሱ ቀሊ አስሃብ ሳይ واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا قال اهو انجدي فلما عليبا اهدهم شعروا بسوء فعلهم وخجلوا عليها عليه بسرعته بطام سنبين دا سمناته مطفو سرعته عند أفروا سياوكو جزي بزون سايهيد ملس سالة الله كأنا من الله كسوغار سوما جمبران في ذا بعضا يوسنا قدينو دا موام السيال وسنا بي أيام طبهن إذن ملس بلو فهلا تصيب عليكم اليوم معنا لا توبيخ عليكم ما تفر من قشش يلا باتوا أبشروا كما قال النساء إذا زنت أمت أهديكم فليجد الهر إذا زنت أحد يعني أمت أهديكم يعني فتبع زناها فليجد الهل هد ثم إن زنت فليجد هد ثم إن زنت ولا يسريب عليها أيها ما نشهدوا ولا يسريب عليها أيها قال لا تسريب عليكم لا تسريب إلا باتوا وقصا كاساسا يلباتهم الكريم إذا عفا عفان الكلية كلهم قبطوا عنا قلوا تيمير بمهرد جزي وقع متونه تنش من البات أنت إفات سايهون قرطو مالك إفات سايهون قرطو سايهون إفات نوقل أليسي الله لما لا تعكل إفات اندار قبطي بتنشو تقصتار جنة تاسايينا كذاتين إلى هذا الزر الزر مست أي جبا ناتم عفوتا بزوج كتف الأفرك زين استكع جبا مقاطع يعني قال إنجي أو فتاني هذا في الرسالة دم ليسني في إلي الكرام أنا نظام ما مارك أنما يصعد في السماء هنا بقى ما مار بعد بيبوتا ما مار من في إلي الكرام ناو الكريم يعفو واللئيم لا يعفو لا متشبل إلف إلف فمن عفا وأصلاف أجره على الله ولمن صبر وغفر إن ذا من أعظم الأمور ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفو وليصفو ألا تحبون أن يغفر الله لكم أو وقت الصديق بلا مسحه من أسافة يا كستاتو ليج نبر نفق على قلت نبر أنتنا بإسكو قداي بمكنار بإشاء يا وبدو تناقروا كنا مسحنا حسان همنا ونفقوا بنافسوا توري تشودوا تناقروا خلاص عشاء الله كاترات والا مسلم هونوت حدلق ازي قرفوا تبالا أبو بكر مستحيل كستاتو ليج وجيم يا دار قلت عشان تناقروا ميبانو سيسام كده والله لا أنفق ولا مستحيل أبدا لا مستحملهم وجرى درك الله تمام وأنزل في شأن آية تتلى إلى كهان الساعة ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل وليعفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله اللي بيراتش أتفلقوا منه يا من العزيز سيور بيقول أحبوا أن يغفر لي بلو اسكامت الرشام على أنا صلاة من الشيء فقال قال له أرينا لا تصيب عليكم يغفر الله لكم الله يمراتش يمراتش يغفر الله لكم ذنب لهم الله يمراتش إفاتاتش لله الله يمراتش يمار الله وهو أرحم الراحمين كمان من بلاي روح اجيك روح أزاني نونا إن شاء الله تحلق بهذا ها شوف اندينا وك كريم اندينا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنزل النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء ضربه القوم فأدموه وهو يقول يعني وهو يقول الله مغفر وهو يمسح الدم عن وجهه عند النبي يقول كذا يضرب أدمه دمون يطرق يعني اللهم اغفر لي قومي فإن لا يعلم بلو السين في عند النبي سيقول لك يا أول مثلا يعني الله يمسحنا قوات أو فتاة يكسر ما هو عند دبته الشيء كلام سيو كان زكا أو فتاة هنا قال بعض العلماء سيو سلامتا كسطا وكسلامتا كسطا بقى هجرة مقاطعة أنور بمقاطعة اسم أنور باتشوم وقال الإمام أحمد بن حنبل كوست دراسة كوستم قراني قال الرسا بتشا كلاي لا سلام تاو بتشا أي بقى أنا ستارقوا كهود ستاتب إسكا كيندي مبادا رضان ستارقوا كهود ستاتبوا إسكا كيندي بارا كهود قال هنا يا سلام تاو إخلاص ربما لا ينور بس إخلاص إذن؟ ظاهر أوفو بلوثر؟ كلا إذا عندنا أوف لك أوس أوف ما يلسو ما كراني ما يشر سؤال يه مالك قد دايو أي رسا إسكا ما يستاوس أي رسا مالك أي دلن بتا سالفة تالفة بكتن فمن أراد أن يعفو الله عنه فليعفو عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وهو أرحم الراحمين بلو على نبك ترسي على نبر ونيتا الله ما راتشو إن يكسيتنا العالو انجريسا تشونتنا قرو كلا سكرتا رجالنا الله ما راتشو عالو ترسو تارق وستكاك الوقت مش بيزي لزمنات يقرار راتشون قد كذا ابتداء سبتا إذا بو في قميسي هذا يدستان قميسي ذات شهيدو فالقوة لا وجه بابات يسيت وستاتش تعال أرغوز يأتي بسي وليعون عينام ما يهونا وأطول ذلك وأجمعين ذلك سبوشتات ملاتة وإذا تشوه ذا كثمانو أمتو الليل وزوستان يو جزي قالوا تشوه إشي بلو تنسو ودا باتات شو مغسكس جمرو كجبس وضا فلسطين ولما فسات العيرو نقادي وشو ككثمانو تليكي توسيطو جزي كثمان ليتو مبتات فسر وكالون من قول الجل وعلا فلما فسر طالوتو بالجنود إن فسان الكريف إذا خرج منها قال أبوهم أباتا تشو يعقوب الجمرقانا إني لأجد ريح يوسف يا يوسف أنت انفاش أغني اللون ريح السبان إذا درست شلا شايد بالا قانا إن الزو ساي درسو إذي اللوتي لا تلهدون خصوصا الجيّة الثالثة لولا أن تفندون إيه سويون لو بقى جاجتوا الأرطوا لاتشو كلا لاتشو جمع من دزات وجان لاتشو بالي إيهنا غير التعينا بلوال من قد ياتشريها السبا غانا سايدرسو يوسفون تنفاش أمتتا نفاس لأباتي وشتة تتشتر ريها يوسف يوسف الشتة لولا أن تفندون تنسبون إلى الفند والفند هو الخرف مرت إلو تال سمينوش وين مجاجات مرت قالوا تالله إنك لفي بلادك القديم أهلم الزيال دوتنا الزيال دوت عليه دوت سوستين أنت والله بعد روسي تسهلين يا الله أهلم يوسف يوسف نجر على بكام دي يوسف إن دالو كيوسف إن تبا وقو كيدو جعوف إن تبا بالو يا قودو درعما الدرسات شعو قانا إن نزي من قال الله في جمر ولما فسات إيرو من أرض مصر خلا سبقت الريه حيث آرت بريه يوسف إلى أبيه فبلغه الخبر قبل أن يبلغ المخبر تلاكيو ساي درس وريو إيه تاريخو درسات شعو يعني الزاغا يلوت هنا إن غادي زائر كان قديم من يوم الدين أنت دخلون ما تلقى من دين أو نزاغا إزاغا تبالا إيروش ماتو غبو إنت نزولت ماتو أميزو فلما أن جاء البشير أي المبشير يكدم يهوذا فلنبره الأرض حتى أذن لي أبي أن لكم الله لي وهو خلاف من يالو مجمرك قميص الهزن إيجي إن ديت كنه الله قميص الإيش فرح وسرور إيجي ميدا اللبي كما فعل وحشي بن هرب حمزة وقد ربات سيف كافر بربرة كذي كسلم وعلا مسلم هذه برهنة في بس تشوطه وكافئ بتلك تلك عالة بس ذكر يعتشن إفادة قافي سالو من دالو أينت فلما أن جاء البشير أن زائدانات إذا جاءت بعد لما سلة يعني زائدة مالت عند الإعراب أن بتتو عيد بلا الشملة مالت إنجي رأسه بقرآن الدس ما ذلك وهذا كفر أعوذ بالله من ذلك فلما أن جاء البشير قال كما قال في سورة القصص فلما أن أراد أن يبطش الذي هو عدو لهم أن تفصيلات هنا اللج أن مخاطن السقيات هنا اللج عن مصدرية هنا اللج عن سلة هنا اللج عن زائدة هنا اللج هي بقرآن زائدة كونة شبت وضع هنا فلما أن جاء البشر فلما جاء البشر إلى سبا ألقاه قالوا قميص على وجب أباته فيه فارتد بصيرا أينما هو ارتد سار بصيرا ارتد رجع سار بصيرا فرد شؤورهن السود ليبا ورد شؤورهن البيض سودا عند ثمان عين أين أما هنا لزمنا لتقفى أين مجمع رأتي بصيرا بدون بدستا بدستا ما ينكفت على معرفنا هي كمان هي المؤجزان ولا يعقوب سبحان الله يوسف يعني نبي ونوك ولا يوسف مؤجزان يوسف نبي سايوان بفيت كون هيك الجائل إرهاسنا كان النبي البسيط لأن ودفي النبي لم يهونوا نكسر كفت إرهاسات أوائل مقدمات المؤجزة مالك قال ألا ما أقول لكم ألا ألقوا أتشون نبريني لجوج إنا لم يدعوا أي أهو دقوا بجرى يوسف شتاي ولا بيات لعلى يوسف ما جرى يابك أنا كأهونه ما سأتوا بلو يامنا أتشقوا أتشو ألا ما أقول إني أعلم من الله إن أنا تعلم كألا ذل ما تقول نجرني أقل بي ألا ألقوا أتشون نبر يوسف منام كان توت كان بي ألا ألقوا أتشون نبر بلاو قالوا أتشو يا قبل لجوتشو قالوا لجوتشو يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين هو رد إتراف يا درب أباتا تشين هوي وانجلا تشين الله يكرم ديلا نملو اللي نكرتا إنا كنا إنا هنا خاطئ تساساتوش تساستنان أبسيتنان يا تفوت خيانا مالا كذب مالا غدر ما الله تقال صفات المنافقين سرطان لله خيانة ما الله غدر ما الله كذب ما الله سوستون بل انتنم الله فجر إذا قصف الجميع عين ثم الله يقول له تستوى لباتشو على المنزل سوش يمكن كافرنا سوى معرضة إذن قال بقول لك إني أعلم من الملك قال يا رب نستغفر ذنوبنا إنا كنا خاطئين. إن أنت النبيات وش قبل النبوة بعد النبوة إيش ما نتشوف ولا يملك ولا من النبي أمتين. بس يميل على راجعه قبل ذن أو بعد النبوة وانجل شرالو كن آيات وياتشوف قبل إن سجل من سبعين. والنغيين ولمن آيات الهي توقعوا أن فأسر آدم ربه فقوى ثم اجتبى رب فتاب عليه وهدى بدعاء الله صور كذلك يونس فاصبر لكم رباتهم كصائب الحوت إذ نادى ومخزوم لولا أن تدار مثل رب نجد بالعرائب ومذموم فاجتبى رب فتاب نصر عند ابن موج كهوت خوت وارا لكات فاجتبى رب جل جل بدليل من الله جل وعلا وأرسل على مئة ألف أو كذب قدم مسيلم كذائر تليكو نبر أمرنا الله تعالى يهما لما جمعنا الرسول نبر مراجم قوله سلزي أو بعد النبوة من مطعن ها من نئسو إبالا سبالا كميسو يحكي كميس عند زانا برتش بس هذا زوجي ما تعمل هذا وكذا يتابعكم بيتا إذا في كنيسي هذا أنا يعرف في كنيسي هذا يه تكرر هذا بس هو كنيسة يوسفية أو جنس لا يصير حتى أن نقصنا أن كذا قلنا أفوا على أي مسألة إيه نقول ممكن هذا بورس يا ولا جوتش يا بادو تشا تشا تشاو يسوسين كنيسوتشين بتروتشين لا وهو تام نبرة ميهم يتعال يكلم مثلا قالوا إني أبانا بان استغفر لنا ميرا طيب كل لنا ونجلاتشي إنا كونا خير إني أبانا طمت في اتفاق ستتنجل تشوننا ستتنجل قلتنا وربي بطامت فتنان قالوا وقالوا مثل أباتها الشيء لكن آتم أباتها الشيء أفكي موالوا أباتي لم كانت فكرة سامتك إنني شرطي واند من انتفاق كسربت فكرة سامتك إنني طبعا إن يوم أكال اتفاق كانت أفابت اتفاق من أنا نجلة فكرة سامتك أسفل ولكن هذا لا يفعل إلا إلا إيش يعني أقل القديم مثل سوى نفسي شغبة شوالي أكثر في الترمات مكبتها بس ما يورده في مسألة عليه الاعتراف بالذنب فضيلة باتفاق معهم لكن وهذا أبو بكر عمر لما جاء وفد بني تميم أبو بكر أمر فلان وقال عمر أمر فلان إجيش رسول الله قال أبو بكر قالتك يا وقالت إلا خلافي طبعا بالنا أبوك عمر تقول أربعة وصنا أبك الهرد بحالة عمر ماذا كنت أنا أظلم أبوك كنت أنا أظلم في الاتفاق من يمين بلو ما تقول الله كموت بلا أرقو سوسة ملكتوز بذيون كانت أخذ ما تتشال لهم أتشال فأنا ما أنجا تتشال لهم ما رأس يا وانترول لو السولم تلا ما رأس لو ما إرك فلقو إرك فلقو إرك السو أستارك جالك لو كروم أنا كنت أشيب أنا كنت أشيب أنا كنت أشيب أنا كنت أشيب أنا كنت أشيب أنا كنت أشيب أنا كنت أشيب أنا كنت أشيب أنا كنت أشيب أنا كنت أشيب أنا كنت أشيب أنا كنت أشيب أنا كوشت وجهه ليلى زادي التشارك هون زبل روطا واشتا يلا مسك يبارو بليلى زادي سات واش ما صار ميتشارك هون ما واشتا يتشال خالواسي بس كان ماسك ما يتشارك هون ني يتشا وانجل هون بل واجب هنا من باب ارتكاب عدم المفسدتين لدفع اعلاهما لا استارك إنسان دراسة ولا براسة ولا كلام لا استارك. أستكاد أستارك أتفاصيل ذا وقديون سلالة. قال يا بني سيفنا جو إن كنا خاطئين إن تفرجنيس كمان توكل. قال سوف أستغفر لكم ربي جتا ورفي المهرة تيجي الله شو هيا. تيجي ليش الكلمة. إنه لغفور رحيم. والسمع هرنا أذان نونا إيه أخر الاستغفار لهم وقت السحر سهور جزين استغفار لهذا الرجل لا تشوف سوف يا المستقبل إذا تنفيس إذا لا ودفي يعني وعدهم أن يستغفر لهم وقت السهور لأن السهورة وقت الاستغفار نونا والاستغفار وقت السعاري أشد منه في غيره. أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أستو كثير المغفرة وكثير الرحمة. مغفرة لا تفور رحمتي بما قبلوا توبة بما رزقوا. إنه هو الغفور الرحيم بلو علوا تشاو خلاص إن ذا تبابالو الناح يا ملك تدرس تنسو ودا جيب انجدي او بسباتش ايزو يعقوب يجو تشاو يتقرر هلونو ميزو ودا جيب تكاتما اقنو الان ايهو من الله فلما دخل اسكا بيوتو جيب تيدو اسكا ميزو مدر سيدو بيوتو سيجابو كده اوا اليه ابا ويس اباتو تشن ولا جو تشن افتاق اباتو نا اكستون اناتو اذن امبرس وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر جب كتمان الله يشان دون فتبن يوسف تهون جب واسكنا من دينك هاتشو بكي سرمان وك عند من دينك هاتشو بتبتا تكبرو من البات بزاك زي كان من السودان من السكاكيدة تبلو يهون كل الجدال ينور الشلال كوت أمت أزيدا ما أن من ذا أسكو ما تنبع فتشاتشو فتستعيقبو يعني يوغنو سناتشو كمان بسوكو تفاق بولا شوال بل انبر ان داي دلال ان داي يازي مورا كأنه وزمان السمع الله إن فإذا الله أستقى وذا جيت مستلاش أستقى أهم مأوى ما رفيا أسجيه مثل هذا أهو مصر ما بعد تاوق أن كاتما غبونا وياه أتقال لا لدولاه مسلم مصر مباراه لدولاه بأفريقيا ولا تنيا أيضا اللي بهذي الزيادات كأفريقيا أجر ولا تنيا بهذي الزيادات يرجع عندنا نالجيريا ما نبغاه نالجيريا يعني غبو إن شاء الله يشان ولا تبرقنا آمين فتتنع السبتهون قبو بلو على الشاولاء كتبا قبو قبتا إلا كقبو عندي قبو على الشاول بقى مقباتها تتنع ستون وقبات شونه وكودين قدي بادروا لنا مقباتها تتنع سقونا التفقوالي من المعيب السباتو أي نقم ملون أسيزون ادخلوا مصر إن شاء الله ادخلوا مصر على كونكم آمين بلو على قبو بيت قبو وذي رجال سدرس يعقوب لزمنات ترارك أنوروس ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا ولا جوت شون القاولاي زوفان لا يسق على العرش براس القان براس زوفان ومن قصة زفان ذكراته وهذا دليل على أنه كان بارا لوالديه وخروا له سجدا يتبالغنا قرد الرأس إني رأيت أحد عشر كوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وكان تحية الناس يومئذ السجود سجود تدفل الله الله الله الله الله كثير من كاربك كاربك أمتعمت بوانا عجيب الكرة. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا. وقال يا أبت هوي هذا تأويل رؤياي دروا يا يهود يا منامي تأدير حقيقة ما رأيته وتفسيره وتأديره يلي عندنا سو منامو قويتو يفتال عندنا دو بكر يفتال الرؤيا كرجلتا على رجلتا إرمالم تعبر كالتفسر بأمورا قرن لالجنا فإذا عبرت حلت ورفع بها الأرش وخروا سجد وقال يا أبا تعالى تعالى رؤيا من كوكز قد جعلها ربي له أنت أدرك أنت أدرك الدرو وقد أحسن بي الله بقى ولا اللي سهول من إذا خرجني بأوطاني من السجن كوان بلوزه يا الله نقول ساون الرسام وجاء بكم من البدو بدو البادية لغة يقال بدو وبادية وبواد كقطر من بادية أرض فلسطين كفلسطين عقر قطر وذا جب سقر يا قاهرة يا كايرون كتما يجب على الشيلة يا أبزاني أمدوز الله بكتما نميليكا وما أرسلنا من جمع الرسول وما أرسلنا من قبليكا في قرية من نذير إلى الله جل وجعل من يستبشرون الله جل وعلا يعني كتما صوت روي قبلا الردال منو في قبلا إن دين قال أو قونا أو يعود جانسون القوم بطا فتقبلا مجزئ فجبتا بزاني كابو تشو ايه عرفنا برا قد مو تشو لا تشو واما باديا متكمسوا على شد العرب شد كفر وفاجا لا يعلم هنا ما ان من سكن الباديا جفا ولجل زح ولجل ذات والقصوة في اهل الوباري والفدادين عند وصول ازناد الابل يجوهالو او جمالين بفراسين نياغيوت بولو بوتان وقد أسجد سيمسي وداد مبت من بارهم ورشيطان بين وبين إخوتي بني الناب وندمو الشيمك أكل شايطان وصرسو ايو ودى شيطان استقال إذا مأباتهم فناقوه النبار إن الشيطان عدوه مني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا لمن دموتش هل ما تنقر لأن تقول أستب الله شيطان دم مدفون أو نعم ساستك شوال بلو نبرا فرد دساء بلو فرسا سمو درساتك وحسدواتك وهنا وهنا ما ترسانا من بعد النزاق الشيطان وبين وبين إخوتك لأن من دموتش مكاكا نزاق أفسد أمارا كما قال جل إن الشيطان ينزغ بينه يفسد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المسلون في جزيرة العرب ولكن بالتهريش ما تألاتم تسفى قرصون بعرب دسيت أهم يقزون من تسفى قرصون لا تسفى سلموا إلى إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إن رب النوريك تعالى لطيف عزاينه معطي الامتنان على سورة الامتحان بالمفسر سياق ويسفر ردال لقصة وملقص يموكر يمسى يوسف انجدي استيبوش فتناوش انجدي يتفرق رقبات امتنان مكرنات المستوى الامتنان لقصة اللبات لذي لطيفة تناكره من لا تقف يلطف لطفا ولا تعافته إن رب لطيف لما يسأل لما يسأل لما يشعر أزاينه لما يسأل لما يسأل لا أشعر بسأل الله يا زنة أزاي يوسف أزنه لا أشعر قصبا قصبا قصبا قصبا قصبا سفر ركبا سفر ركبا سفر ركبا لا تلك أمنا قر هذا الرسات شعر لكن أعطم تموكرو أدقى باتايا أدقى تموكرو وذا تروك هذا الرسات ولكن قدتك أمار أن دنيا بابا تموكره زمان يسبره ولكن أبا من إيمان وقزي يشكره لجمعه بين السبر والشكر ولكن أبا من درناه يعني ما أقدره يتاوه سوال سوستان أبا من مصيبة درسة بطنك باستا وسقطه الله دعا لك ويستجع لك أجل يسدعوه لله إن إنه بيده لما يشاء إنه النورس هو العليم والحكيم عليم أواكي حكيم تبابا إنيانا ونا إنه العليم بإبادي حكيم في سمعه ليو سفر يونيتا تفرق قباتشاو لذيوق وقمعرق مقاتاتشاو سلاوك أمرو حكيم بيوسف لا يتفرق ونجروز بأقواباتشاو نياو مقتدل أدر حكما يجد أمونا تكستاو فلا خلل ولا إيش زلل ولا فطورة ولا إيش ناقصة ولا عيب في أفعال الله